أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معتذرا عن عدم حضور الدرس الماضي، فقد كان الصوت فيه مجهدا أكثر مما عليه اليوم، بصورة ربما لا تحتمل أو لا تحتملون سماعها، واليوم كذلك. ومع ذلك أبيت أن أعتذر لأسبوعين متتاليين، وقلت لعل الصوت يكون مسموعا الليلة مع ما فيه من جهد أو بحة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعل هذا نتيجة أسفار متتابعة وعدم انقطاع، وهو أمر عجيب، عدم انقطاع دروس العلم مع انقطاع طلبة العلم. وكان الدرس كل 15 يوما، فقلنا هذا أدى إلى فشل الدرس فلنجعله أسبوعيا. فزاد من العبء علينا وعدم الانقطاع، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. هذا درسنا 95 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية حول أركان الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وذكر الحديث. ونحن مع الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. وحيث الكلام عن الإيمان بالكتب تناولنا هذه العناوين مشروحة مفسرة ومفصلة. ما هي الكتب؟ ما حقيقة الإيمان بالكتب؟ كيف نؤمن بالكتب؟ أدلة وجوب الإيمان بالكتب؟ ما عرف من الكتب وما لم يعرف؟ ما يجب إجمالا وتفصيلا؟ هذا الذي سبق بيانه. ودرس الليلة إن شاء الله تعالى: ما هي منزلة القرآن الكريم بين الكتب؟ أريد أن أقول، بعد أن تحدثت عن الكتب إجمالا، يعني عن كل الكتب وما يطلب من المسلم تجاه الإيمان بالكتب إجمالا وتفصيلا، لكن هناك تخصيص للكتاب الخاتم، للقرآن المهيمن، فيأتي الذكر الكلام عن القرآن بعد الكلام عن الكتب بصفة عامة من باب ذكر الخاص بعد العام، لمزيد اهتمام بذلك الخاص. كذا يقول أهل اللغة، يقولون: ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص، كما تقرأ قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، تنزل الملائكة والروح فيها. فالروح جبريل عليه السلام، ذكره على سبيل الخصوص مع كونه من الملائكة اسم ذكر الخاص مع العام لمزيد اهتمام بذلك الخاص. طبعا الكلام عن الكتب كما عرفت ما ينبغي أن تعتقده، والذي ذكرته في هذا الباب هو من جنس فرض العين على كل مسلم. أما فرض الكفاية فنحن فيه متخصصون في علم مقارنة الأديان والمذاهب، بمعنى ماذا ينبغي أن يعرف عن التوراة وعن الإنجيل، تفصيلات حول التوراة وحول الإنجيل، وبيان ما فيهما من تحريف وتزييف وتخريف إلى غير ذلك، فضلا عن ذكر المصادر الأخرى مع التوراة عند اليهود كالتلمود والبروتوكولات. فأقول هذا هو فرض الكفاية الذي هو يجب على المتخصصين من أهل العلم، فيكون فرض عين في حقهم للدفاع عن الدين، وفرض كفاية في حق غيرهم. وقد علم أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن ما ينبغي أن يعلم عن القرآن الكريم هو من جنس فرض العين على كل مسلم، أن يعلم منزلة القرآن ومكانته من بين الكتب السماوية. ذلك أن الكتب السابقة قد نسخت بهذا القرآن، فالعلم بها يكون على الإجمال، لست مطالبا أن تعلم ما في التوراة أو ما في الإنجيل، لكنك يجب أن تؤمن بالتوراة والإنجيل، وكيفية هذا الإيمان على النحو الذي ذكر، إيمان بما أنزل لا بما بدل. وذكر التوراة والإنجيل على سبيل المثال، وإلا فالزبور كذلك الذي هو المزامير، سمى مزامير داود موجودة في العهد القديم، وصحف إبراهيم وموسى وإن لم تكن موجودة هكذا. فنذكر أن منزلة القرآن الكريم بين كتب الله تعالى له من المنزلة ما يفوق الوصف. المنزلة بين القرآن وبقية الكتب كالفرق بين الثريا والثرى، وبين الرحيق والحريق، وبين البعير والبعرة، وكما بين مدارج الأفلاك ومسابح الأسماك. فشتان شتان، وإن كانت الكتب كلها من عند الله لكن الفرق كبير بين كتب استحفظ عليها قومها فلم يحفظوها وعبثوا بها وضيعوها، وبين كتاب هو كلمة الله الأخيرة لعباده تولى حفظه بنفسه سبحانه وتعالى. ولذلك نذكر شيئا عن هذه المنزلة شيء من الهدوء لاكتمال الدرس إن شاء الله. فنقول وبالله التوفيق إن مما لا شك فيه لدى العقلاء والعلماء والصلحاء أن للقرآن الكريم منزلة بين سائر الكتب الإلهية التي تقدمته في النزول، وقد تتجلى هذه المنزلة العالية للقرآن العظيم بإمعان النظر في النقاط التالية. أولا، كون القرآن الكريم ناسخا لها لفظا وحكما، كون القرآن الكريم ناسخا لها لفظا وحكما. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالإنجيل مثلا نسخ بعض أحكام التوراة، لكن القرآن نسخ أحكام التوراة والزبور والإنجيل وكل كتاب قد سبق، وكل ما في الكتب السابقة من خير جمعه الله في القرآن الكريم. فالقرآن ناسخ للكتب السابقة، فلا تقرأ للتعبد ولا يعمل بما فيها من شرائع وأحكام، وذلك لما داخلها من تحريف وما أصابها من تضييع ونسيان. وأمر مهم يذكر هنا أنها كانت شرائع خاصة ببني إسرائيل، كما كان النبي من الأنبياء يبعث لقومه خاصة، فكتابه خاص وتشريعاته خاصة وموقوتة، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافة وبكتاب خاتم للعالمين، فكان ناسخاً للكتب السابقة الموقوتة بزمانها والمخصوصة بقومها. إنها موقوتة بزمان معين وخاصة بأقوامها في الوقت الذي أنزل الله فيه القرآن الكريم ليكون كتاباً للعالمين. فقال عز من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون للعالمين نذيرا. فهذا فارق كبير، ومنزله للقرآن خاص. هذه واحدة. ثانيا، كونه مهيمنا عليها رقيبا شهيدا، فما صححه منها وأقره فيها صح وقر، وعلم أنه من الحق الذي تبقى، وما أبطله منها ونفاه لكونه دخيلا عليها ليس منها بطل وانتفى، وعلم أنه من التحريف وأنه ليس مما أنزل الله، لأن الله عز وجل لا ينزل كلاما يتناقض مع نفسه. ولذلك خص الله عز وجل القرآن بهذه الخاصية وتلك الميزة، فقال عز من قائل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا جاءت في السياق بعد ذكر التوراة والإنجيل، وقد ذكرت هذا في المحاضرة السابقة. ثم قال الله بعد قوله: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وأنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، أهل العهد الكتاب الكامل، الكتاب وهو اسم من أسماء القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فاسمه الكتاب والقرآن والفرقان إلى غير ذلك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي متلبسا به مشتملا عليه مصدقا لما بين يديه لما سبقه وتقدمه من الكتاب، وهنا أل للجنس يعني من الكتب كالتوراة والزبور والإنجيل. ولن يستطيع أحد أن يثبت صدق كتاب أنزل عليه إلا بالقرآن، لأنه مع تحريف في المتن وانقطاع في السند لكل الكتب السابقة لا يمكن قبولها بلغة العلم. فلو لم يذكر القرآن أن توراة قد نزلت وإنجيلا وزبورا ما كنا نصدق أبدا أن هذه الكتب التي بين أيديهم مما أنزله الله، وقد علمنا أنها محرفة، لكن ما فيها من تحريف دليل قاطع على بطلانها، لكن ذكر القرآن لها دل على نزولها مع اختلاف مضمونها، وهو قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الهيمنة السيطرة التي تجعل القرآن يحكم على ما في التوراة والزبور والإنجيل بأن هذا حق وهذا باطل. مجرد التعارض بين هذه الكتب التعارض مرفوض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك كتاب محفوظ وقد علم حفظه، وكتب علم تحريفها، إذن سهلت المهمة. ما في القرآن يخالف ما في التوراة والإنجيل، إذن ما في القرآن مهيمن وهو الحكم وهو الحق، على عكس ما يحاول المنصرون أن يفعلوه، يأتون إلى نصوص توراتية أو إنجيلية خالفها القرآن في قصص أنبياء ورسل أو في أحكام أو في كذا أو في كذا، فيريدون في باب تعارض القرآن وتناقض القرآن وتحريف القرآن: انظروا التوراة فيها كذا وكذا وكذا والقرآن خالف فقال كذا، والإنجيل فيه كذا وكذا والقرآن خالف فقال كذا. وعاوزين نقول المتقدم من الكتب هو الأصل، والقرآن المتأخر إذا خالف الكتب المتقدمة يكون محرفا. فقلبوا القضية، وأكثروا من مثل هذه الشبهات والترهات، والذين ليس عندهم قاعدة من العلم يقف أمام الشبهة عاجزا عن الرد. والأمر أيسر من ذلك، من يحكم على من؟ الكتاب المهيمن المحفوظ بحفظ الله أم الكتاب المحرف؟ بغض النظر عن مسألة أيهما المقدم والمؤخر، مش معنى أنه التوراة والإنجيل سبقتا القرآن يبقى هما الأصل، أو أنه كل القرآن جاء متأخرا يبقى أكيد القرآن اقتبس من التوراة والإنجيل، كذا زعموا أيضا. ومن أين هذا الاقتباس؟ وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمي ولم يتعلم على يد أحد، وما عاشر لا يهود ولا نصارى حتى يقتبس من التوراة والإنجيل. ثم إن هذه المفارقات العجيبة في كل القضايا خاصة العقدية، كيف يتوهم أحد بأن القرآن اقتبس من التوراة والإنجيل؟ وهل القرآن الذي يقتبس من التوراة والإنجيل ويصبح التوراة أو تصبح التوراة والإنجيل الأصل للقرآن، يأتي القرآن فيلمز التوراة والإنجيل ويبين ما فيهما من تحريف ويطعن ما فيهما من عقائد ويقول وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهكذا وهكذا. أو إنه يقال بالمقارنة ما بين قصة آدم في التوراة وقصة آدم في القرآن نجد فروقا، طبعا لابد من إيجاد الفروق. التوراة اللي بتقعد تحكي على شكلة العلم بتاع الجهال علم المساطق وتقول مثلا لازم تتكلم إيه الشجرة اللي كان منها آدم، وتوصف الشجرة وتسمي الشجرة، ما الفائدة إنه الشجرة دي تطلع تين ولا عنب ولا حنطة ولا أي نوع من الشجر؟ ولا إنه التوراة وهي تتكلم في قصة آدم وتقول زي ما حكيت لكم في باب التحريف ودخل الرب الجنة يتمشى ولا تجد هذا في القرآن، ويسمع خشخشة في أوراق الشجر ويظل يقول مين هناك مين هناك من هناك لعلك آدم، يقول له أيوة أنا يا رب لعلك أكلت من الشجرة، أيوة يا رب. وبعد الرب يخرج مستغيثا بالملائكة ليقول أكل آدم من شجرة العلم فعلم مثلنا ونخشى أن يأكل من شجرة الخلد فيخلد مثلنا. ولما يجي في القرآن قولة ونصيحة إبليس لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يقوم التوراة والناس اللي عاوزين يعملوا تعارضات بين القرآن والتوراة يقول لك لا ده هو ما كانش من شجرة الخلد، ده هو كان من شجرة العلم، يبقى ده تناقض، يبقى القرآن مش عارف. لا لا، يعني في مثل مصري معروف اللي بيقول له ما لقاش للورد عيب قال له يحمر الخدين، ما في شيء يمكن أن يجدوه على القرآن الكريم، لكن لابد من محاولات. ناس بتقبض قد كده في سبيل أن يطلعوا القرآن أي حاجة. فتخيل سهر الأيام والليالي بالسنين في سبيل أنه يطلع بحاجة. فلازم يقلب الحقائق زي الإعلام بتاعنا دلوقتي تماما بتمام. خدوا دي كده وما تخلونيش أطلع من الدار، خلوني مع القرآن. الله يقطع الإعلام. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. حكم. ولذلك يا إخوة وإحنا بنقرأ في التوراة والإنجيل نجد بقايا من هذا الحق. صحيح ما تقدرش تجزم بأنه هذا مما أنزله الله ولا مما تناقله الناس من بقايا الوحي، لأنك بالنظر في كتاب زي الإنجيل مثلا أو الأناجيل الأربعة المعترف بها، إنجيل متى ويوحنا ولوقا ومرقس، أشبه ما يكون بناس بيكتبون سيرة عيسى عليه السلام، وراح عليه السلام وركب الحمارة وجه ونزل وقال فلما يجي يقول وقال كذا، فممكن وقال تكون من ضمن الوحي المنزل على سيدنا عيسى. لكن هي القضية كتب سيرة، ناس خدوا حكايات سمعوها، لأنه مش هم دول الحواريون اللي عاشوا أيام سيدنا المسيح، لأنه اللي عاش أيام المسيح ده شاف وسمع. فإذا نسي يعني اللي عاوز أقول لك الرؤية بتبقى أقوى بكثير من حكاية السماع. السماع ممكن تنسى اللي تقلق، إنما اللي أنت شفته بتقعد مفتكره. فالناس اللي شافوا المسيح كان ممكن يدوا لك صورة شبه حقيقية عن المسيح، ويبقى عندنا صورة قريبة من هذا الصحابة اللي نقلوا لينا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نقلوها يعني بصورة عجيبة الشكل، لما ينقل لك كل حاجة، وقف وقعد ونزل هنا وعمل كذا وتبسم وغضب وعرف الغضب في وجهه. لا ده لو واحد بيتابع النبي عليه الصلاة والسلام بكاميرا مش هينقل لك الحقائق بهذه الدقة. فلو أن الأناجيل كتبها الحواريون فناس عايشين مع نبيهم فيكتبون صورة صحيحة، إنما اللي جاي بعد 65 سنة واللي جاي بعد 150 سنة واللي جاي بعد كده، وعهود تتابعت عشان تكتب الأناجيل، والأربعة دي المعترف بها اللي أقرها إنجيل، اللي أقرها مجمع نيقية سنة 325 من ميلاد المسيح، ولقاها أقرب ما تكون من عقيدة بولس شاول اليهودي، وحاربوا بها عقيدة أريوس الموحد الذي كان على بقايا عقيدة المسيح الموحدة، وظل الأريوسيون مضطهدين حتى أنقذهم الإسلام، فتح الإسلام لمصر كان في إنقاذ للأريسيين اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرسالة لهرقل وللمقوقس أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإنما عليك إثم الأريسيين. تبقى الكلمة مستغربة وبعض الناس يعرفها بتعريف غير صحيح، لكن الأريسيين مصطلح يعني أتباع أريوس الموحد، إنما عشان تفسرها بأي معنى تاني كان بعض الكتب تيجي في الهامش تقول لك الأريسيين العمال والفلاحين، كلام مش منضبط، ده مش لا مهنة ولا صنعة ولا لا، أتباع أريوس الموحد طهد هو وأتباعه. فالشاهد إنه إحنا بنقرأ هذه الأناجيل نلاقي فيها حق، ويقول لهم المسيح عليه السلام الرب إلهك وحده تعبد، ودي قمة التوحيد اهي، الرب إلهك وحده تعبد. يقوم انت تقول ايوه التوحيد ده بيلتقي مع قل هو الله احد، هنا بيلتقي مع القرآن، ويغلب على ظنك أن هذه العبارة من كلام المسيح. ولذلك هنا يأتي كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوا بضبط، كونك تعتبر كل التوراة والإنجيل صح يبقى تصدق بضبط، ولا تكذبوهم فتكذبوا بحق، كل التوراة غلط، كل التوراة باطل، كل الإنجيل باطل، أكيد فيها جزئيات حق فأنت هتكذب بهذا الحق. وكان من الأشياء التي اكتشفتها وأنا أقرأ في التوراة والإنجيل أثناء رسالة الدكتوراه، الكلام ده سنة تقدر تقول 91، إنه لا تزال البشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مسطرة في التوراة والإنجيل، اللي قال عنها القرآن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، صفات هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إلى الآن البشارات لا تزال موجودة على الرغم من أنه لا تكاد تمر طبعة من الطبعات إلا ويحذف من التوراة والإنجيل ما اكتشفه المسلمون من البشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على ما أقول كتب علماء الإسلام الأقدمين ذكروا فيها بشارات موجودة في التوراة والإنجيل ليست موجودة الآن في التوراة ولا في الإنجيل، يبقى اتعرفت فاتحذفت عشان ما تبقاش حجة عليهم. والكلام ده موجود في الكتب اللي كتبها الإمام القرطبي زي الإعلام بما في دين النصارى من أوهام، وكتاب ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى للإمام ابن القيم. اتحذفت المبشرات اللي ذكرت في هذه الكتب وظل غيرها، فتعقبها واحد مثل الشيخ رحمة الله الهندي ورح ذاكر ما في التوراة والإنجيل من بشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. طب أنا قرأتها في ظهر الحق وأنا في محض بحث علمي، ما ينفعش أنقل عن واحد مسلم، لازم أنقل عن الكتاب. طب هذه بشارة موجودة في ظهر الحق أدور عليها في التوراة يمين شمال، هات هاتاني ثالث، يمكن يكون نظرك ضعف عشان ألاقيها. مفيش. هذه بشارة مكتوبة في إظهار الحق على أنها في الإنجيل مش موجود. أحاول محاولات تبوء بالفشل على أنها مش موجود، فيبقى عندي اليقين على أنها كانت موجودة وحذف. ومع كل الذي حذف يبقى قول الله تعالى يجدونه مكتوبا عندهم، فتبقى بشارات يحرفونها ويقول لك خلاص هتعدي على المسلمين، هو كل المسلمين يعني قاعدين مش فاضين غير التوراة والإنجيل يقعدوا يقولوهم. تخيل الاسم الذي لا ينبغي أن يترجم يترجم. أنا اسمي عمر، برضو بالإنجليزي هيقول أمه لأنه ما بيعرفوش ينطقوا العين، وبدل ما تتكتب عين ميمرة هتتكتب أو إم إي آر أو أو إم إي آر، لكن هي عمر. لكن عمر دي عشان تتحول إلى عامر وعمران ويتاخد المعنى الثاني أو مصطلح جديد ويتكتب، لو واحد عارف معنى عامر ولا معنى عمران ولا معنى عمار ويروح مخليها، هذه حاجة. مثلا أحمد هي اسمه أحمد تبقى أحمد، يوم الأجنبي ما بيعرفش ينطق أحمد بينطقها أحمد أحمد، لكن تتكتب أحمد. إنما عشان أحمد ومحمد، أحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام، نقول دي مأخوذة من الحمد، والحمد بالإنجليزي يبقى كذا، بالسرياني يبقى كذا، باليوناني يبقى كذا. وتيجي مثلا تلاقي الإنجيل قبل ما يكون عربي كان يوناني، أو يوناني من بعد ما كان سرياني أو ما إلى ذلك، فتيجي تلاقي مكتوب إيه؟ بارقليط أو بيرقليط، وأحيانا مضاف إليها الاسم بيرقليطوس. يقول إيه الكلام المجعلص ده؟ ويعني بارقليط وبيرقليط وبيرقليطوس؟ بقى أنا لو قريت الإنجيل هبقى فاهم يعني الكلمة دي. قوم ربنا يكرمنا بناس يريحونا، أتاري يروحوا راجعين عاوزين يعرفوا بريقليطوس دي تطلع إيه، فيف يقدر يستوعب إنه الإنجيل كان باللغة اليونانية، فيروح للغة اليونانية فيلاقي الكلمة موجودة في اللغة اليونانية، بيرقليط أو بيرقليطوس تعني صيغة أفعل من الحمد، صيغة أفعل من الحمد، أفعل من الحمد تطلع إيه؟ أحمد صلوا عليه. فحذف كلمة أحمد وراح خلاها بيرقليطوس. ولولا ربنا سخر هذا الرجل اللي جاب لنا من اللغة اليونانية إنه بيرقليطوس صيغة أفعل من الحمد يعني أحمد، وإنه الكلمة المجعلصة دي اللي أنتم مش فاهمينها هي أحمد صلى الله عليه وسلم، كانت تقعد نقرا بيرقليطوس زي ما بيقروها النصارى 100 مرة ومحدش يفكر انه دي بشارة بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب بيرقليطوس دي اللي باليونانية اللي بتتكتب في الانجيل اللي مكتوب بالعربي بين قوسين لانها مش عربية، كما لو انك انت عاوز تذكر اسم كتاب بلغته الاجنبية او اسم شخص وقال المستشرق هنري جيرسون مثلا أو فلان أو فلان، فبتيجي بين قوسين وبتكتب اسم الشخص أو تكتب اسم العلم أو الكتاب لأنه ما هوش عربي، فبتروح كاتبه بين قوسين. عملوا كده في الإنجيل اللي عرب وبقى مكتوب باللغة العربية، فبقى فيه بين قوسين بيرقلطوس. طب والناس اللي عاوزين يعرفوا معنى بيرقلطوس دي ايه؟ فيجوا يروحوا مترجمينها المعزي، وترجموها في نسخة أخرى الشفيع، وتقعد كده المعزي وتقعد الشفيع. المهم إن أردت إنه كلمة الشفيع معروفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صاحب الشفاعة العظمى، والمعزي إن خدتها من التعزية والمواساة، فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام من صفاته نبي المواساة، ومن معاني المواساة التعزية، فيبقى اسمه المعزي. فيقوم يقعد النص ولا يتحذفش مع الترجمات الجديدة أو مع الطباعة. ليه؟ على أنه ما فيهوش اسم محمد، لكن نص البشارة بيؤكد على أنه ده محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه المسيح بيقول لهم من الخير لكم أن أنطلق، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، فإذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم، وهو يدافع عني ويشهد لي. اللهم صل على سيدنا محمد. لما تقرأ هذا النص في الإنجيل تقول انت وين اللي فيه ده عن النبي محمد؟ في كتير، لكن النصارى طب لو قروه وحد يفكر انه النص ده بشارة بنبي جاي بعد عيسى يروح الناس يقول لا ده عارفين المعزي مين؟ يقول له مين؟ يقول له جبريل. جبريل. فنيجي نبص للكلمة دي المعزي جبريل، ده بيقول لهم إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي. يجي السؤال بالعقل، جبريل كان بينزل على سيدنا عيسى؟ طبعا، بس الكلمة بتقول إن لم أنطلق لم يأتيكم المعزي، فده معناه أنه ما شافوش ولا نزل عليه لا بوحي ولا بغير وحي، لأنه لازم يمشي عشان ده ينزل وده يجي. وانتوا بتقولوا لا، سيدنا جبريل كان مع سيدنا عيسى على طول وبينزل عليه بالوحي، يبقى يقينا لا يمكن يكون المعزي جبريل وهيكون حد تاني. فنيجي نفكر احنا، المفروض هم يفكروا معانا، بس في حاجة اسمها إلغي عقلك واتبعني ولا تفكر فتكفر واغمض عينيك وسير ورائي. فنيجي نقول قولة المسيح عليه السلام من الخير لكم أن أنطلق، أنا أفضل إن أنا أمشي وأروح الدار الآخرة، إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، النبي اللي جاي بعدي اللي انتوا هنا سميتوه المعزي، واللي اسمه في اليونانية بارقليط، واللي اسمه في العربية أحمد عليه الصلاة والسلام. طب وليه إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي؟ لأنه قضى الله قضاء يقول فيه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فمش هيجي غير على فترة من الرسل، فترة استغرقت نحو 6 قرون قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بيني وبين عيسى نبي، ومع ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولد سنة 571 من ميلاد المسيح، مضافا إليها 40 سنة قبل البعثة، يبقى دي 611. لما تحب تحذف منهم 33 سنة يوم ما رفع المسيح، يبقى هذه 6 قرون إلا ربع ما كانش فيها نبوة. فهذه معنى إن لم أنطلق لم يأتكم المعزي، وإذا جاء أخبركم بكل ما قلته لكم. وفي القرآن أول كلمة وآخر كلمة، واللي قاله المسيح واللي لسه هيقول. فأول كلمة في المهدي قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. والغاية لما يقول قدام ربنا يوم القيامة لما ربنا يسأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته إلى آخر الآيات. يبقى فإذا جاء أخبركم بكل ما قلته لكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يخبركم بكل ما قلت لكم وهو يشهد لي. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. مش ممكن يكتمل لك إيمان إلا إذا شهدت لسيدنا عيسى بهذه الشهادة اللي علمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يشهد لي وهو يدافع عني. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. من الذي دافع عن النبي عيسى عليه السلام؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما تيجي أخي الحبيب تقرأ مثل هذا النص في الإنجيل ولا يزال موجودا إلى الآن إن سيدنا عيسى بيقول لهم الخير من الحق أقول لكم من الخير أن أنطلق إن لم أنطلق لم يأتكم المعز وبين قوسين فالإقليط. فهو إذا جاء حدثكم بكل ما قلته لكم وهو يشهد لي وهو يدافع عني إلى هذا الكلام تيجي أنت تقول الشهادة دي في مين؟ إن لم تكن في النبي محمد عليه الصلاة والسلام ففي من تكون؟ فتبقى الشهادة. فلما تيجي انت تقول ومهيمنا علي يبقى بتقول والله هذا النص ممكن سيدنا عيسى يكون قاله لأنه بيتفق مع الآيات القرآنية ومنها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ومنها يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ومنها وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين إلى غير ذلك الآية. يبقى هنا ومهيمن عليه أيوة هذا النص هو مما يغلب على الظن أنه مما قاله المسيح وهو من الحق الذي نقيم به الحجة على هؤلاء الناس من كتابهم على نحو قولهم من فمك أدينك وعلى نحو ما قال ربنا وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها. فيبقى هو يا جماعة أنتم مش راضين تصدقوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مع كل الدلائل وصدق القرآن وكذا وكذا طب الإنجيل عندكم أنتم مؤمنين به أهو بيقول لكم النبي محمد أهو ودي بشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف واحد زي القس اللي كان قس كبير قوي وبعد ما أسلم سمى نفسه الخليل إبراهيم ابن إبراهيم خليل أحمد رحمه الله رحمه وسعة وغيره من الناس اللي طلعوا لنا عشرات البشارات من التوراة والإنجيل على الرغم التحريف والطبعات الجديدة اللي بتحذف منها البشارات اللي كانت في الطبعات القديمة. لكن يبقى ومهيمنا عليه. بتفكرنا الحكاية دي بحاجة كانت موجودة عند النصارى إلى وقت قريب جدا، معروفة في عيد الغطاس، وهي مسألة التعميد، تعميد المولود بالمية ويغطسوه في الحوض، ودي عملية اسمها التنصير واسمها التعميد، والتعميد سر من الأسرار السبعة للكنيسة اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكانوا النصارى لما يجوا ياخذوا الولد ويغطسوه فتسأله بتعمل فيه ايه، يقول لك بطلع منه روح الإسلام. كانت تتقال كده بتلقائية وببساطة، إلا إنه واحد فلاح ولا عامي قال لهم كلمة طلعوا منه روح الإسلام، يعني أنتوا عارفين إنه مولود مسلم ما تسيبوه أو ما تأسلموا، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فالشاهد يا إخوة الكلمة دي لفتت انتباه الكبار وبدأ يتغير الموضوع، بدل ما بيقولوا بنخرج منه روح الإسلام بقى يقال مصطلحات أخرى، ده إحنا بنعمده، إحنا بنغطسه، إحنا بنفطسه، إحنا بنطلع منه الروح الشريرة، إحنا بنطلع منه الروح النجسة، يعني ما عادش تذكر كلمة روح الإسلام بتطلع منه عشان ما تبقاش حجة عليهم. وده نفس اللي بيحصل في قضية البشارات اللي موجودة، كل اللي بتحذف عشان ما يبقاش حجة عليهم. ويبقى قول الله: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ثالثا من خصائص القرآن ومنزلته وما ميزه الله به أن تعهد الله عز وجل بحفظ القرآن إلى أن يرفعه إليه، وليس ذلك لغير القرآن، وهو قول ربنا الرحمن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في شبهة عند اليهود والنصارى لما نقول لهم التوراة محرفة والإنجيل محرف، يقولون بقى كلام ربنا يحرف، ربنا يترك كلامه يحرف. انت تقول ايه لما تجي لك شبهة زي دي؟ صحيح، ايه كلام ربنا ليه يحرف؟ وانت خالي الذهن. الرد على هذه الشبهة أن الله أراد للكتب السابقة أن تكون في زمن موقوت، كونه سبحانه وتعالى يتولى حفظ الكتب بنفسه خلاص لابد تبقى على طول الدهر. افتكر العناية الإلهية تحفظ شيئا وتنال منه الأيدي البشرية؟ لا، إنما إرادة الله المسبقة على أن هذه التوراة لوقت، هذا الزبور لوقت، هذا الإنجيل لوقت. طب يا جماعة اللي نزل فيكم كتاب التوراة أو نزل عليكم الإنجيل أو الزبور، احفظوا كتابكم في الفترة، في فترة بقائكم لغاية لما هينزل كتاب جديد مع نبي جديد. ما كنتوش تحفظوا كتابكم الفترة الموقوتة دي، لا خير فيكم، إن شاء الله مع أنكم حفظتوه. إنما أنا مش أتدخل بعنايتي للكتاب لأنه هو لفترة. ولذلك قال الله في شأن التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فبين أنهم استحفظوا على كتابهم، لكن مع كامل الأسف لم يحفظوا كتابهم حتى المدة البسيطة التي عاشوها مع نبيهم، حتى كان موسى يصرخ وقل ويل للذين يحرفون كلامي، وموجود هذا الكلام في التوراة، وفيه كلام كثير عن الكذبة والمتنبئين الذين يحرفون كلام الله. وسيدنا موسى عايش، فما يدروش يحفظوها. وربنا أراد إن هو لا يحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور، كتب لفترة معينة تنسخ. هو أنا مطلوب مني في مراحل تعليمي عندي كتب في المرحلة الابتدائية وكتب للمرحلة الإعدادية والثانوية والجامعة، بقعد محافظ على الكتاب بتاعي السنة اللي بذاكر فيها، تيجي الأجازة ممكن أتخلص منه. لكن ممكن تلاقي واحد تاني حريص شوية تقعد كتب الشهادة الابتدائية كاملة عنده، لكن متى ما دخل الإعدادية وأنا لسه حافظ على الكتب الابتدائية ليه؟ وتلاقيه في الثانوية تخلص من كتب الإعدادية وفي الجامعة يتخلص من كتب المراحل السابقة. بيحصل ولا لا؟ لأنك أنت خلاص مش عاوز الكتب دي. كذلك لله المثل الأعلى، كتب لفترات معينة مش مطلوب أن تحفظ حتى يأتي الكتاب الخاتم. أنا وإنت مثلا تلاقينا مهتمين جدا بآخر شهادة حصلنا عليها. انت لو رحنا عندك البيت ممكن يلاقيك مبروز الشهادة بتاعت الليسانسة والبكالوريوس، انما مش شرط تكون مبروز للابتدائية ولا الاعدادية ولا الثانوية. جايز يحصل لو انت كنت من العشر الاوائل ومتفوق ومجموعك كبير فتبقى واخدها من باب الافتخار، انما ايه اللي هيخليك تحتفظ بالشهادات الصغيرة وانت عندك شهادة كبيرة؟ فالكتب السابقة كده لغاية لما يجي الكتاب الخاتم. والأنبياء السابقون كذا حتى يأتي النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. ومن الطرائف اللي سمعتها من دكتور عندنا وأنا في أولى كل الدعوة الله يرحمه، بيقول ولد نصراني جاني واسمه فانوس وقاعد يناقشني وناقشه وبيقول لي طيب يعني إيه الفرق بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد؟ فقال له اسمع يا فانوس، احكي لك الحكايه باختصار. سيدنا موسى جه ادانا الشهاده الاعداديه، وسيدنا عيسى جه ادانا الشهاده الثانويه، وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام جه ادانا الجامعه التعليم العالي. انت يا فانوس ناوي تقعد بمؤهل متوسط ولا تيجي معنا في الجامعة؟ قولي الحق يا فانوس، خليك تنوح. القضية كتب سابقة لم تحفظ إلا عن طريق أقوامها فلم يحفظوها، لكن كتابا خاتما سيبقى على مدى التاريخ مع اختلاف الزمان والمكان أمة مضى من عمرها 15 قرنا والله أعلم بما هو آت، تولى الله عز وجل حفظ كتابه الخاتم بنفسه، خاتم لمثل قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فتعهد الله عز وجل بحفظ القرآن إلى أن يرفعه إليه. كلمة إلى أن يرفعه إليه فيها دقة لمن علم علامات الساعة، أن القرآن سيبقى فينا محفوظا في الصدور وفي السطور، في الصدور ونبقى حافظين كتاب الله، وفي السطور لغاية امتى؟ لما تقوم الساعة؟ لا، في قبل قيام الساعة بشوية مع علامات الساعة الكبرى بعد طلوع الشمس من مغربها وطلوع الدابة على الناس ضحى، ستأتي آية محو القرآن من الصدور والسطور في وقت فيه مؤمنون يصلون ويقومون الليل، فيقوم أحدهم ليصلي فلا يجد شيئا من القرآن في صدره، فيذهب إلى مصحفه ليعوض النسيان وفقدان الذاكرة وولد زهايمر، فلا يجد سطرا ولا كلمة في المصحف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه على ظهر الأرض آية. يمحى من الصدور والسطور ويعود من حيث جاء، له دوي حول العرش. فإذا كان المؤمنون هكذا جاءت ريح طيبة فأخذتهم من تحت آباطهم فيموتون كنفس واحدة، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، ولا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون في الدنيا تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة. أدي معنى كلمة حتى يرفعه الله، أي بمحوه من الصدور والسطور قبيل قيام الساعة بين علامات الساعة الكبرى. بعدها بعد محو القرآن من الصدور والسطور تهدم الكعبة، تأتي الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين، تأتي 3 خسوف كبيرة عظيمة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، ثم نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. خلاص، ثم زلزلة الساعة ويؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور، ومن الناس من كان يأكل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يمضغها، ومن كان ذاهبا بأغنامه أو أبقاره ليسقي إبله أو غناءه أنعامه فلا يسقيهم، وإلى آخره على نحو ما ورد في الأحاديث. يبقى إلى أن يرفعه الله تعالى، لكن قبل هذا القرآن محفوظ. كم كانت محاولات أعداء الإسلام على اختلاف مللهم ونحلهم للنيل من القرآن أو للطعن فيه أو لتغيير شيء منه أو للإتيان بسورة من مثله، ده كانوا يأتون إلى كبار البلغاء والفصحاء يقول له أدي أنت ممكن تأخذ فلوس عشان تعمل لنا سورة زي القرآن، أوضة كبيرة نملها لك ذهب، وأوضة جنبيها نملها لك ورق، اللي نملها لك ذهب دي الجائزة بتاعتك، واللي مرنها لك ورق عشان تولف لنا آية سورة ومحاولات عشان حد يجي في الآخر إنه مع إنه بليغ. إيه في الشعر وإيه في البلاغة وإيه في الفصاحة؟ وده مثلا الجاحظ، ومعروف مين هو الجاحظ؟ صاحب البيان والتبيين، وإيه في البلاغة وإيه في الأدب، لكنه كان معتزليا يغور في 60 داهية. في نفس الوقت كانت بتعرض عليه مثل هذا عشان يقدر، وفي الآخر الأوضة اللي مليانة ورق دي تخلص ولا يقدرش يكتب سورة تضاهي سورة العصر أو الكوثر أو الإخلاص، يعني سطر واحد في المصحف. يقول اليهود والنصارى والمجوس وكل صنوف المشركين عاوزين في مرة يحرفوا القرآن بأي حاجة، تغيير كلمة تغيير حرف، يجوا يعملوا طبعة مزخرفة وفاخرة ومنمقة وحاجة كده تلوح، تشوف الطبعة تتلوح يعني على الجمال اللي فيها، الغلافة ايه والطباعة ايه والألوان، وده كله عشان يجي على آية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وروح حاذف غير كلمة صغيرة اللي بيقرأ ممكن يعديها لأنه مش واخد حجم في الصف. إنما ومن يبتغي غير الإسلام دينا، لما تتحرف وتبقى ومن يبتغي الإسلام دينا تقدر تعديها، وتبقى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ده لو عيل صغير. وإحنا عندنا كام من الأطفال اللي عندهم 3 سنين و5 سنين حافظين القرآن الكريم، ولذلك يمكن طفل اكتشف الحكاية دي إزاي ومن يبتغي الإسلام فين غير، وإيه كل الطبعة دي تعدم في ميدان عام. بلاش نحذف كلمة، طب نحرف حركة. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. طب ما بلاش نخليها الإيمان ونديها كده شدة فتحة وتبقى الأيمان، ويبقى ولكن الله حبب إليكم الأيمان، يعني اقعد احلف بقى براحتك بقى. الأيمان جمع يمين وهو الحلف، شوف المعنى تغير من الإيمان إلى الأيمان، واللي عمل كده حركة تشكيل مش حرف، تشكيل بس، ومع ذلك اتكشفت. ليه؟ لأن الله حفظ هذا القرآن في الوقت اللي اجتهد فيه المسلمون يعملوا مصاحف كتير، ويتعمل مجمع الملك فهد ومطابع في كل حتة وحتى في تركيا، وإحنا نحفظ القرآن وأباؤنا وأجدادنا وأبناؤنا وأحفادنا وبالمئات وبالألاف وبالملايين، وعرب وعجم وعجم ما يعرف يتكلم ولا كلمة، والقرآن كما أنزل غضا طريا على لسانه، بتقول له قل لي اسم إيه، قل لك أمر، طب قول لي كده الفاتحة الحمد لله رب العالمين، طب ما تقول عمر، يقول لك لا أمر، الله يا ابني ما انت بتقول العالمين، لا أمر، إنما عشان ينطقها عمر لا، إنما يجي مثلا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين ويطلعها من المخرج اللي العربي مش عارف يطلعها منه، وانت اسمك ايه؟ أحمد. طيب إيراني كده سورة الشرح يا أحمد، اللي هو يقول لي أنا أحمد، يقول لك ألم نشرح لك صدرك. إيه؟ نشرح يا ابني، ده أنا ما سمعتش المخرج ده من واحد عربي إلا إذا كان من الجماعة اللي بيتعلموا في معهد القراءات. نشرح، الحق كده بالمخرج الجميل ده. طب ما مش عارف تقول أحمد ليه؟ تبقى حكمة الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وتبقى عناية الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى ملايين المصاحف موجودة في كل دول الدنيا، ملايين الحافظة، بلاش ملايين، خليهم ألاف دلوقتي مثلا يعني. ده غير كده اتعمل القرآن مسجلا على الاسطوانات، واتعملت له إذاعة القرآن الكريم، وبعدين بعد ما كانت الاسطوانات الكبيرة دي اللي تقعد تلف، وعندك الاسطوانات المسرشخة بتاعت الشيخ محمد رفعت الله يرحمه، وبعدين بقت أشرطة، وبعد الأشرطة بدأت سبيهات، وما في مكان إلا وفي مصاحف بالأشرطة وبالسبيهات وبالمصاحف، والبيت اللي فيه واحد واثنين وخمسة يحفظ القرآن. يبقى ده كله من باب إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كما قال تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. في حين أن الله عز وجل استحفظ الأمم السابقة على كتبها كما قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولكنهم لم يحافظوا عليها ولم يحفظوها بل ضيعوها وحرفوها كما سبق بيانه. أما القرآن فعلى مدى الزمان لم تستطع يد العدوان أن تحرف فيه شيئا، لا بزيادة ولا بنقصان. والحمد لله رب العالمين. تناولت 3 عناصر في منزلة القرآن الكريم من بين 9، مكتفيا بهذه 3 الليلة، على أن الوقت ما شاء الله يعني زدتكم عن الساعة، وكنت أظن أن لا أفعل. وأريد أن أقول لعلنا في الأسابيع القادمة إن شاء الله، حتى لا نتأخر لمثل هذا الوقت 10 مساء، يمكن أن نعود فنستأنف دروسنا بين المغرب والعشاء إن شاء الله. إذن كما رتبنا في مسجد الجلاء بداية من الخميس القادم بين المغرب والعشاء، نبدأ مع طول اليوم. صحيح ما في ساعة بتتغير من ساعة ما تغير النظام القديم، الساعة الحمد لله ثابتة، لكن اليوم بيطول. كان في قرار نفسي أنتظر لغاية لما امتحانات الطلاب تخلص، وأنا عندي فترة صباحية ولا مسائية في الامتحانات، لكن على أي حال مع طول اليوم إن شاء الله لعله يسهل علينا أنه يبقى الدرس بين المغرب والعشاء. تجربة جديدة زي ما عملت تجربة، غيرت الدرس بعد ما كان كل 15 يوم بقى كل يوم أو يعني كل أسبوع، وبعد ما كان يوم الثلاثاء خلينا السبت على أنه نستمر كل سبت، ده من ناحية. ودينا بنقول دلوقتي يمكن درس ما بعد العشاء متأخر، طب ما نخليه بعد المغرب، يمكن يكون حد يجي لنا إن شاء الله. إن شاء الله لو ما جاش حد ناخد شوية اللي جايين يصلوا العشاء نحكي فيهم شوية ونحبسهم معانا من الأذان والإقامة، يتعلموا حاجة كأننا يعني ماذا أقول يعني نأطر الناس على الحق أطرا، أو نلزمهم بحضور دروس العلم إلزاما. لكن كأنها سمات آخر الزمان. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقي مصر المحن والفتن، وأن تمر بلادنا على خير في هذه الأيام، طامعين من الله عز وجل أن يولي علينا من يصلح أمرنا، وأن يصلح من يتولى أمرنا، وأن يوفقنا لوحدة الصف وجمع الكلمة ولم شمل الأمة، وأن يقينا شر فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن يجنبنا الفرقة التي نالت العلماء والعامة وسائر الأمة. اللهم صل على سيدنا محمد، عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك، واسترنا بسترك، واستجب دعوتنا، ومن طلب منا دعاء فأعطه سؤله، فأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله يا إخوة ما تختلفوش كتير، إذا الانتخابات تمت اختاروا محمد مرسي أحسن الوحشين. بيقولوا دلوقتي في أبو الفتوح وفي مرسي، الكلام كتير عليهم، بقول لهم أحلاهما مرسي. فأنا من زمان كنت مع الشيخ حازم وبأيده، استبعد، ولو جاء الشاطر كنت هنتخبه، لكن دلوقتي في مرسي، في أبو الفتوح، في العوة. العوة خلاص ما حدش يتكلم عنه كتير ولا قليل. فإذا كانت المسألة ما بين أبو الفتوح ومرسي، فإحنا بنقول مرسي عشان وراء حزب أيده وجماعة تدعمه وتقويه وتوعيه، ويبقى أبعد عن الفتنة من الشخص الواحد اللي مش وراه جماعة واللي ممكن يتلاعب بيه واللي تصريحاته بتخوفنا منه. فإذا تمت الانتخابات انتوا عرفتوا رأينا، وده مش رأيي كشخص، ده رأي الهيئة الشرعية، المفترض إنها مرجعية إسلامية كبيرة في وقت غاب فيه الأزهر عن الساحة وعن تطبيق الشريعة والمطالبة بها، ووقف في بعض قادته في الصف الثاني في وثيقة الأزهر الأولى وثيقة الحقوق الثانية والحاجات اللي احنا بنندد بها لله، مش عشان خلافات شخصية ولا تصفية حسابات. يا ريت يرجع الأزهر يبقى المرجعية اللي كانت مرجعية المسلمين على مدى أكثر من 1000 عام، لكن نالوا منه على مدى هذه القرون وبالذات في القرن الأخير. وعلى كل حال سنة التجديد قائمة، ممكن يعود بفضل الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، وغفر الله لي ولكم، وأسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.